المسألة السابعة، واختلفوا في الصلاة على القبر. أيضا هذه أيها الإخوة مسألة هامة جدا، وينبغي حقيقة أن يؤخذ الحيط فيها، لأنه عندما تجوز الصلاة على القبر تختلف الأوضاع، فهناك من يتجاوز الحد من المسلمين فيذهب إلى القبور ويعمل عندها ما لم يشرح، بل يعمل من الأعمال التي توقعه في الشرك وربما في الشرك الأكبر. وهذا هو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى التوحيد لذلك. ولذلك سنمر بمباحث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لأن القرب من هذه الأمور إنما قد يوقع الإنسان في بعض الزلل، وربما أوقعه في نوع من أنواع الشرك. فأولئك الذين يترددون على القبور ويطوفون حولها ويطلبون من أهلها الشفاعة أو الوساطة، أو أن يشفي لهم مريضا، أو أن يرفع عنهم ضربا، ويتجهون إلى هذا المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ويعرضون عن الخالق الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، لا شك أن هذا أمر غير جائز، ولا ينبغي لمسلم أن يسلك هذا الطريق. إذن هنا الآن سيأتي الكلام عن الصلاة في من فاتته الصلاة على الميت، هل يصلي أيضا، يذهب إلى القبر فيصلي عليه؟ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في قصة المسكينة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه أنه إذا ماتت قال: فآذنوني. فماتت المرأة ليلا وأخرجت جنازتها وصلي عليها ودفنت، فلما فقد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر من قبل الصحابة، ثم بعد ذلك سألهم: ألست قد أمرتكم، ألست قد ذكرت لكم أن تؤذنوني بموتها، أو ألم أقل لكم آذنوني؟ فبينوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما أرادوا أن يؤثروا على رسول الله وأن يوقظوه من نومه، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه وصلى على قبرها. كذلك في قصة المسكينة أو الرجل الذي كان يقوم المسجد، فإنه بعد أن فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم برهة من الزمن سأل عنه، فذهب وصلى على القبر. إذن الصلاة على القبر جائزة، ولكن العلماء يختلفون في القدر المحدد لذلك، هل هو ليلة، ثلاثة أيام، أو شهر. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر، ولا ننسى أنه صلى أيضا على شهداء أحد بعد 8 سنوات من شهادتهم، يعني من موتهم شهداء. قال: واختلفوا في الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة. فقال مالك: لا يصلى على القبر، لا يصلي على القبر. وقال أبو حنيفة: لا يصلي على القبر إلا الولي فقط إذا فاتته الصلاة على الجنازة. لأن أبا حنيفة يرى أن الولي له الميزة يختص بها، لأنه ولي الميت، فله من الخصيصة ما لا يشركه فيها غيره، ولذلك يصلي عليه. أما جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة فإنهم يرون الصلاة لكل، يرون أن الصلاة جائزة لكل من فاته أن يصلي على الميت. وقال أبو حنيفة: لا يصلي على القبر إلا الولي فقط إذا فاتته الصلاة على الجنازة، وكان الذي صلى عليها غير وليها. وقال الشافعي وأحمد وداود وجماعة: يصلي على القبر من فاتته الصلاة على الجنازة. يقصد بداود هنا داود الظاهري، الإمام يعني صاحب المذهب المعروف الذي ينسب إليه الظاهرية، وهم الذين يأخذون بظواهر النصوص. قال: وقال الشافعي وأحمد وداود وجماعة: يصلي على القبر، على القبر من فاتته الصلاة على الجنازة. قال: واتفق القائلون بإجازة الصلاة على القبر أن من شرط ذلك حدوث الدفن، وهؤلاء اختلفوا في هذه المدة وأكثرها شهر. يعني هذا ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قادم من سفر فصلى على رجل بعد شهر، لكن أيضا اختلفوا، بعضهم يقول لأكثر من ذلك. لماذا؟ قالوا لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على هذه الجنازة بعد شهر ليس معنى هذا أن ما زاد على ذلك لا تجوز الصلاة عليه، وإنما بعضهم قال يصلى على الميت إلى الأبد، ويستدلون بقصة شهداء بدر، فإن رسول شهداء أحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بعد مضي 8 سنوات من دفنهم فصلى عليهم. وبعضهم يعلل ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليهم في آخر حياته توديعا للأحياء والأموات. قال وسبب اختلافهم معارضة العمل للأثر. أما مخالفة العمل فإن ابن القاسم قال قلت لمالك في الحديث، دائما إذا ذكر المؤلف هنا العمل ومعارضته للأثر فيقصد به عمل أهل المدينة، ومعروف أن المالكية يأخذون بعمل أهل المدينة، ولكن عند غيرهم لا يعارضون به الأدلة، والأدلة قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنائز في القبر. قال أما مخالفة العمل فإن ابن القاسم قال قلت لمالك فالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر امرأة، قال قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل. والصلاة قال والصلاة على القبر ثابتة باتفاق من أصحاب الحديث. قال نحن حقيقة يكفينا أن يتفق أصحاب الحديث على مثل ذلك. لماذا؟ لأن هذا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة أنه صلى على القبر، وما دام قد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والذي عن طريقه نأخذ الأحكام والذي عن طريقه نتلقى الشرع عليه الصلاة والسلام، وأيضا الأصل فيما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام أنها له ولأمته، ما لم يرد ما يخصه بذلك ولم يرد دليل يدل على خصوصية ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى الحكم عاما يدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره. إذا من فاتته الصلاة على القبر فله أن يصلي عليه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد بن حنبل رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق 6 كلها حسان. نعم، وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو كما قال رحمه الله، يعني جاء عن عدة طرق أكثر من 6 أيضا، كما سينبه المؤلف ونبه غيره إلى أنه جاء عن 9 طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر. وزاد بعض المحدثين 3 طرق فذلك 9. وأما البخاري ومسلم فرويا ذلك من طريق أبي هريرة، وأما مالك فخرجه مرسلا عن أبي أمامة بن سهل، وقد روى ابن وهب عن مالك مثل قول الشافعي. وأما أبو حنيفة فإنه جرى في ذلك على عادته فيما أحسب، أعني من رد أخبار الآحاد التي تعم بها البلوى إذا لم تنتشر ولا انتشر العمل بها، وذلك أن عدم الانتشار إذا كان خبرا شأنه الانتشار قرينة توهن الخبر وتخرجه عن غلبة الظن بصدقه إلى الشك فيه، أو إلى غلبة الظن بكذبه أو نسخه. قال القاضي، يعني يريد المؤلف الآن يبين منحا أخذ به الحنفية، وهو هل يؤخذ بخبر الأحاد؟ الواقع أن الحنفية لم يلتزموا بذلك، فكم من الأحاديث التي أخذوا بها لأنها توافق رأيا في المذهب وهي أيضا من أخبار الأحاد، وخبر الأحاد إذا صح لا ينبغي أن يرد بل ينبغي ويجب العمل به. قال القاضي وقد تكلمنا في القاضي هنا هو ابن رشد، وكل ما ورد القاضي دون قيد في كتاب بداية المجتهد فالمراد به المؤلف ابن رشد الحفيد. وقد تكلمنا فيما سلف من كتابنا هذا في وجه الاستدلال بالعمل وفي هذا النوع من الاستدلال. نعم، تكرر كلام المؤلف كثيرا عن عملية المدينة، وهي مسألة أصولية معروفة أيضا يتكلم عنها العلماء، وعمل أهل المدينة يختلفون فيها هل هو حجة أو لا. وفي هذا النوع وقد تكلمنا فيما سلف من كتابنا هذا في وجه الاستدلال بالعمل، وفي هذا النوع من الاستدلال الذي يسميه الحنفية عموم البلوى، وقلنا إنها من جنس واحد أو نحوها، فهذه أمور خففت عنها الشريعة الإسلامية، وهي تدخل ضمن قاعدة المشقة تجلب التيسير. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: